الله بمعنى معبود بمعنى إله، أي إله في السماوات وفي الأرض. ثم كذلك في قراءة هناك وقف شائد بعد السماوات فنقرأ وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. تمام. طيب أأمنتم من في السماء، هل يجوز أن يسأل بهذا السؤال ويقال أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقد فانها مؤمنه. صلى الله عليه وسلم الايمان لها لما اجابت بان الله سبحانه وتعالى في السماء. في السماء، فدل ذلك على ان اعتقاد علو الله عز وجل من مما هو من لوازم الايمان. فالذي لا يعتقد ان الله في السماء ليس بمؤمن، لانه ليس يكون حينئذ منزها لله تعالى عن النقص. هل يمكن أن نثبت لله صفة العلو من طريق العقل؟ نعم يمكن نثبته، وذلك بأن نقول بأن العلو صفة كمال وأن السفول صفة نقص، والله عز وجل إما يكون عالم أو إما يكون في سفول تنزه عن ذلك، فنقول بما أن العلو صفة كمال فهو في فلتكن له. طيب قوله أأمنتم من في السماء، هل في تفيد الظرفية؟ بما لا تكون السماء محيط السماء محيطة به؟ فوق، إذن في بمعنى على السماء. طيب فيه جواب ثاني أيضا، فيه جواب ثاني. يلا هذا في جو السماء، أنزل من السماء ماء، ومعلوم أن الماء لم ينزل من هذا السقف وإنما نزل من السحاب. طيب إذا قالوا إنكم إذا أثبتتم صفة الاستواء جعلتم الله مفتقرا إلى العرش ليستوي عليه، فما هو الجواب؟ يلا يلا اسمعني. نقول أن هذا قدر من الله عز وجل غير محتمل لحمل العرش، يحمله ولا استوى عليه لحاجته له. لا هو محمول بقدرة الله عز وجل. في شيء آخر أنتم فسرتم بهذا إلا نتيجة لتشبيهكم بالمخلوق، لأن القياس مع المخلوق قلتم هذا القول، لأنهم قالوا لو أن نرى أن المخلوق لو استوى على السفينة فغرقت به لم يستقر. هاي. وأقول هذا ناتج تشبيهكم بالخالق المخلوق، ولولا تشبيهكم لما وقعتم في هذا النفي الاستواء، أن الله عز وجل مثل العرش محتاج إليه. نعم. أن نقول استواء تبارك وتعالى على العرش لا يدل على أنه محتاج لهذا العرش، لأن الأعلى لا يكون دائما محتاجا لما هو أدنى، فهذه السماء أعلى من الأرض وهي غير محتاجة. أحسنت. فهذه السماء أعلى من السحاب وليست من محتاجة مفتقرة إلى السحاب، والسحاب أعلى من الأرض وليس السحاب مفتقرا إلى ما تحته، وهكذا. نعم. قلنا أيضا أن هذا المحظور بأن الله عز وجل مفتقر العرش هو نحن نقوله لكم، لأنكم أنتم فسرتم معنى الاستواء بالاستيلاء، كأن الله عز وجل لم يكن العرش له ثم استولى عليه، فكأنه محتاج إليه، فهذا محظور يعني فروا من لازم فوقعوا فيه. طيب لو قال قائل منهم إنكم إذا فسرتم الاستواء بالعلو شبهتم أو جعلتموه جسما، فما هو الجواب؟ يلا يقولون هذا يقتضي إيش؟ التسييف. يلا أحسنت، فإن هذا باطل ولا يقبل، فلا يقبل.